حسب التوبيخ. في كلام الحافظ أحسن الله إليكم. الطبري قال: فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعنون فهل أنتم دافعون عنا اليوم من عذاب الله من شيء؟ هذا هو ظاهر، هذا هو ظاهر. إيش كما تظن المفسرون؟ ها؟ نفس كلام ابن كثير كذلك. قال: فهل تدفعون عنا؟ فقال الضعفاء وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل، فقالوا لهم: إنا كنا لكم تبعا، أي مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلنا. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أي فهل تدفعون عنا شيئا من عذاب الله كما كنتم تعيدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم: لو هدانا الله لهديناكم، ولكن حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله، وحقت كلمة العذاب على الكافرين. ها؟ ما شر التوبيخ؟ هذا كلام من؟ كلام ها؟ هذا كلام ابن كثير. هذا كلام من كثير. نعم. حتى الموقف ما يتأتى من التوبيخ في هذا الحال. طيب كمل. أحسن الله عليكم. في قوله تعالى: في قولهم سواء علينا جزعنا أم صبرنا، ذكر الطبري عن ابن زيد قال: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله، فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله. قال فبكوا، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالوا، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر، تعالوا نصبر، فصبروا صبرا لم يرى مثله، فلم ينفعهم ذلك، فعند ذلك قالوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صلى الله عليه وسلم. مما تعالى الشرك لا حيلة فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة فيه خلاصنا، حقت عليه كلمة العذاب. نعم. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله وصل الخاتمة. نعم. صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها. قال الشيطان ولا بقضي الأمر. نعم. حسن الله عليكم. قرأناها. شوف. وقال الشيطان، أي مخاطبا أتباعه من أهل النار: لما قضي الأمر، أي أمر الله في العباد، بأن فرغ من الحساب وفصل القضاء، وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إن الله وعدكم وعد الحق، أي الوعد الحق الذي لا يخلف، وهو ما وعد به على ألسنة رسله وفي كتبه، ومنه البعث والمعاد والثواب والعقاب. والمعنى أنه وعدكم بذلك فوفى لكم وعده، ووعدتكم فأخلفتكم، أي وعدتكم بالأمان الباطلة الكاذبة فأخلفتكم عليه. وما كان لي عليكم من سلطان، أي من حجة وبرهان أحتج به عليكم، إلا أن دعوتكم فاستجبتم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. نعم. سيأتي. أحسن عليكم. قبلها الآية ولا؟ نعم. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. طيب. أي غير أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم. نعم. وصدقتم مقالي واتبعتموني بلا برهان ولا حجة، واستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أي لا ترجعوا باللوم علي اليوم، ولكن لوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. في موجب لعلها أن المقصود السبب موجب. فأنتم موجب. السبب في موجب. حسن الله عليكم. ما أنا بمصرخكم، أي بمغيثكم ومنقذكم من العذاب، وما أنتم بمصرخي، أي بمغيثي ومنقذي من العذاب. إني كفرت بما أشركتموني من قبل،